وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًّا. ضلال أخاه هارون نبيا. ما بين أيدينا

لقد أحصاهم وعدهم. كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.